السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الكرام السلسلة التي قد ابتدأناها، وهي سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن اسم الله الصمد، والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن اسم الله العفو. عن اسم الله العفو، والعفو فعول من العفو، فهي صيغة مبالغة، فالعفو أي كثير العفو، فالله جل وعلا هو العفو أي كثير العفو سبحانه جل وعلا. وقد جاء ذكر اسمه العفو في 5 مواضع من القرآن الكريم فيها ذكر اسمه العفو. أحيانا اقترن اسم العفو، أو في بعض المواضع جاء اسم العفو مقترنا بالغفور، وفي بعضها جاء مقترنا بالقدير، فالله عفو غفور وعفو قدير سبحانه جل وعلا. وأصل مادة العفو تأتي بعدة معان، فمن ذلك العفو يأتي بمعنى المحو والإزالة، ومنه قولهم عفت الرياح الأثر. عفت الرياح الأثر، ما معنى عفت الرياح الأثر؟ يعني أزالته، محته. فالعفو معناه المحو ومعناه الإزالة. وعلى ذلك فالله عفو أي كثير الصفح ومحو ذنوب العباد وعدم معاقبتهم عليها سبحانه جل وعلا، وسيأتي التفصيل في ذلك بعد قليل إن شاء الله. والعفو أيضا يأتي بمعنى الكثرة، العفو يأتي بمعنى الكثرة، ومنه قولهم عفى الشعر أو الشعر يعني كثرة، ومنه قوله تعالى حتى عفوا يعني حتى كثروا، ومنه أيضا إعفاء اللحية يعني تركها حتى تعظم وتكثر وتكبر. فكذلك من معاني اسم الله العفو كثير العفو أو كثير الإحسان والخير الذي يصل إلى عباده، فهذا معنى ثاني من معاني العفو. وكذلك من معاني العفو الزيادة والفضل، ومنه قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ماذا ينفقون؟ قل الزيادة، أنفق على نفسك وعلى أولادك، وما فضل وزاد عن حاجتك فأنفقه وتبرع به للفقراء والمساكين وما إلى ذلك. إذن العفو معناه الزيادة والفضل. ويأتي العفو أيضا بمعنى البذل، ومنه قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى فمن عفي له؟ يعني من بذل له، يعني أولياء المقتول قالوا إحنا عفونا عن القاتل الذي قتل، عفوا عنه أو تركوا له جزءا من الدية، فهذا من معنى العفو أيضا. ومن معاني العفو أيضا ما يسهل تناوله وقصده، فهذا أيضا يقال له عفو أي سهل التناول والقصد. هيا بنا أيها الإخوة الكرام، بعد أن عرفنا معنى العفو في اللغة، نتعرف على هذا المعنى في تحقيق أو على تحقيق هذه المعاني اللغوية في المعنى الشرعي لاسم الله جل وعلا العفو. هذه المعاني التي سمعناها في اللغة صحيحة في حق الله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، يعني نحن نردد ونقول يا عفو. طب إيه معنى العفو؟ ولا يخفى عليكم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي وغيره قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ يعني أنا الحمد ربنا من علي وأدركت ليلة القدر، ماذا أقول في ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هذه من أعظم الدعوات وأجل الدعوات، دعوة تكرر في هذه الليلة المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن المعلوم أنه أن هذا الدعاء ليس خاصا بليلة القدر، فالإنسان يدعو به دوما، يدعو به في سجوده، يدعو به في أي وقت من الأوقات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. طيب، ما معنى اسم الله العفو؟ وأنت تدعو ربك وتقول يا عفو، ما المعاني التي تستحضرها حينما تدعو الله بهذا الاسم؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المعنى الأول: العفو كثير الصفح والتجاوز عن ذنوب عباده، يتجاوز ويصفح ويغفر ذنوب عباده وزلاتهم وخطاياهم، وليس يغفر مرة أو مرتين، إنما قال العفو. العفو يعني الكثير للصفح والتجاوز عن ذنوب عباده. العبد يذنب والله عز وجل يعفو، عبد وعبد وعبد، عباد كثيرون والله يعفو عنهم، وكذلك العبد الواحد يذنب ويذنب ويذنب والله يعفو عنه سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله ومن رحمته بعباده. وقد ذكر بعض العلماء أن هناك فرقا لطيفا بين العفو والغفور. يعني ممكن واحد يسأل ويقول طيب، في آيات القرآن عفو غفور، إيه الفرق بين العفو والغفور؟ وأيضا عندنا في قول الله سبحانه وتعالى حينما ذكر دعوات المؤمنين: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، واعف عنا واغفر لنا، إذن في دعاء بالعفو، دعاء بالإيه؟ بالمغفرة. قال بعض العلماء: العفو مرتبة فوق المغفرة، لأن المغفرة معناه الستر، الغفران معناه الستر والوقاية، ومنهم يسمى المغفر مغفرا، حينما يلبس الإنسان مغفر يقيه من الضربات أو من الأذى يقال له مغفر. فالمغفرة معناها الوقاية من الذنب، ستر الذنب، هذا الذنب يستره الله، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا لعبده المؤمن حينما يدنيه منه ويضع عليه كنفه، يقول له بعدما قرره ببعض ذنوبه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما العفو فمعناه المحو والإزالة، يعني مش مجرد وقاية فقط ولا ستر للذنب، يعني الذنب موجود بس مستور، واضح، لا يفضحك الله أو يقيك شر، لا، وأيضا يمحوه ويزيله فلا يبقى في صحائف الكتبة الذين قد كتبوا تلك السيئات، يعني حتى السيئة اللي كتبت والملك كتبها يمحوها الله جل وعلا فلا تبقى، يزيلها الله. فهذا من معاني العفو الذي يمحو الذنوب، يمحو آثار الذنوب ولا يعاقب عليها أصحابها، فضلا منه وجودا وكرما سبحانه جل وعلا. هذا من معاني العفو. ولولا عفو الله عز وجل ما بقي منا أحد على الأرض، ولذلك قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني نحن نعيش لأن الله جل وعلا يعفو عنا، من منا يسلم من الخطأ؟ كل ابن آدم خطاء، لكن الله عفو، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان، كذا قال ابن القيم في النونية. وهو العفو فعفوه وسع الورى، يعني وسع الخلق، لولاه، يعني لولا عفو الله غار الأرض بالسكان، كانت الأرض نزلت بإيه؟ بالسكان. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إذن العفو كثير الصفح والتجاوز عن ذنوب عباده وزلاتهم، هذا معنى من معاني العفو. طيب، ومن معاني العفو الجواد الكريم الذي يمن على عباده ويصل خيره إليهم. مش قلنا من معنى العفو اللي هو الزيادة ومعنى الفضل؟ فالعفو بمعنى الزيادة والكثرة. إذن الله هو العفو، يعني خيره كثير وفضله عميم يصل إلى عباده. إذا لما تدعو ربك وتقول يا عفو، يعني يا واسع الفضل، يا من دام خيره، ولذلك يقال لا تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، ولا إله غيره، فخيره كثير وخيره دائم سبحانه جل وعلا. إذن هذا من معاني العفو، خيره كثير وخيره واصل إلى عباده. ومن معاني العفو أيضا الذي يقبل من عباده اليسير. الله أكبر، قال الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بعض العلماء ما معنى خذ العفو؟ يعني خذ ما فضل من أخلاق الناس، ما تيسر، يعني لا تنتظر أن تجد من الناس كل ما تريد، ولكن ما تيسر لك من أخلاقهم فاقبله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل المئة أو كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس زي مئة دابة، واحدة في المية تلاقيها عملية تنقاد وتستمع لك، والباقي ممكن توافقك، قد توافقك وقد تخالفه. إذن معناها خذ ما تيسر من أخلاق الناس. بعض الناس ينتظر من الآخرين الكمال وهذا لا يتأتى. يبقى أي خير يأتيك من الناس قول الحمد لله، ده جميل طيب. فمن معاني العفو أن الله يقبل منا اليسير، هو يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم تقصيرنا، فيرضى منا بالقليل ويعطينا عليه الكثير، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء، السماء أحدثت صوتا وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. الله غني عن عباده، البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا دخلوا لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم 70,000 غير 70,000 الذين مضى دخولهم. هذا يعني أن الله غني عن عباده سبحانه جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لكن الله جل وعلا عفو، يرضى منا بالقليل، تلاقيك أنت تعمل الطاعة وإن كانت يسيرة ومع ذلك يقبلها الله، تلاقي الواحد فينا يصلي صلاة وفيها قصور والله عز وجل يتقبلها ويغفر للعبد. يبقى يقبل من العبد العمل القليل ويجزيه عليه الأجر الجزيل، فهذا من معاني العفو. وكذلك قال بعض العلماء في التفريق بين العفو والغفور أن العفو يرتبط بالواجبات وأن الغفور يرتبط بترك المحرمات، فمن قصر في واجب عفى الله عنه، ومن قصر فأتى حراما غفر الله له. يبقى في إتيان بعض المحرمات تحتاج إلى مغفرة، وفي تقصير التقصير في بعض الواجبات يحتاج إلى إيه؟ إلى عفو. الله عفو غفور سبحانه جل وعلا. كذلك من معاني العفو أنه ما يسهل قصده وتناوله، والمعنى يسهل الخير الذي يأتينا من الله سبحانه وتعالى، فخيره واصل إلينا، خيره واصل إلينا وهو قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك مما سبق من المعنى وهو أنه سبحانه وتعالى يأخذ من العباد ما تيسر منهم، أنه جل وعلا إذا عجز عبده عن فعل شيء فإنه يرخص له في تركه أو يخفف عنه. فنحن مأمورون مثلا بأن نصلي قياما، فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي ماذا؟ يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب. من لا يقدر على الصوم فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك، فإن لم يتمكن فإنه يطعم كما هو معروف. إذن الله جل وعلا غفور وعفو يتجاوز عن عباده، ومن لا يقدر على شيء رخص له. قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة إلى آخر الآية الكريمة. وكذلك من معاني العفو الذي يبذل الخير والإحسان لعباده، يبذل الخير والإحسان إلى عباده، فالله جل وعلا يعطيهم ويتغمدهم برحمته وينعم عليهم بسابغ فضله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكل هذه معاني صحيحة في حق الله جل وعلا. إذن قبل أن نتجاوز هذه النقطة بسرعة، اسم الله العفو له عدة معاني كما استفيد ذلك من المعنى اللغوي. فالله جل وعلا هو العفو، أي كثير الصفح عن ذنوب عباده وكثير التجاوز عن ذلاته، هذا معنى. وكذلك الذي يتفضل على عباده